بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في السنين المتصلة إلى الإمام الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة آل عمران من تفسيره قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يقول تعالى ممتنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئم السلاح في حال همهم وغمهم، والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو نعيم ووكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. وقال البخاري: وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وأخذه. وهكذا رواه في المغازي معلقا، ورواه في كتاب التفسير مستدا عن شيبان عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال: غشيان النعاس يسقط من يدي وأخذه. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة وقال: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس، لفظ الترمذي. وقال حسن صحيح. ورواه النسائي أيضا عن محمد بن مثنى عن خالد بن الحارث وعن قتيبة عن ابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة: كنت في من ألقي عليه النعاس. الحديث هكذا روي عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. نعم، لا طبعا، مساء عن قتيبة. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله مساء محمد بن مثنى عن خالد بن الحارث وعن قتيبة عن ابن أبي عدي. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو الحسين محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرجمي قال: حدثنا يوسف بن محمد قال: حدثنا شيبان عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة. صح عندك؟ لا، بس عندنا المخزون. قال: حدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة رضي الله عنهما قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبنوا قوم وأرعنه وأخذله للحق. أرعنه بالنون؟ نعم. إيه؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي إنما هم كذبة أهل شك وريب في الله عز وجل. اقرأ. هكذا روه بهذه الزيادة

فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أي عن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أي سافروا للتجارة ونحوها أو كانوا غزا أي كانوا في الغزو لو كانوا عندنا أي في البلد ما ماتوا وما قتلوا أي ما ماتوا في السفر وما قتلوا في الغزو. وقوله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم. ثم قال تعالى ردا عليهم: الله يحيي ويميت وبيده الخلق وإليه يرجع الأمر ولا يحيا أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدره ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه شيء إلا قضائه وقدره والله بما تعملون بصير أي علم وبصر نافذ في جميع خلقه لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وقوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه وذلك خير من البقاء في الدنيا أي في الدنيا وجميع حطامها الفاني. ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل فأصير ورجع إلى الله عز وجل فيجزيه بعمله خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال تعالى: ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أن ينصركم الله فلا غالب لكم وأن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل بما يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمن اتبع رضوان الله كمن بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي ضلال مبين. وقول تعالى مخاطبا الرسول ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه وعلى أمة المتبعين أمره التاركين زجره وأطاب لهم لفظه. فبما رحمة من الله لنت لهم أي شيء جعلك الله لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. وقال قتادة: فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول: فبرحمة من الله لنت لهم وما صلة والعرب تصلها بالمعرفة كقوله: فبما نقضهم ميثاقهم وبالنكرة كقوله: عما قليل. وهكذا ها هنا قال: فبما رحمة من الله لنت لهم أي برحمة من الله. قال الحسن البصري: وهذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حيات قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثني أبو راشد الحبراني. قال: أخذ بيدي أبو أمامة البائلي وقال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين لي قلبي. يا عم خلاص لا مستمع. تفرد بي أحمد ثم قال: تفرد بي يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين له قلبي. تفرد بي أحمد ثم قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والفظ الغليظ المراد بها هنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك غليظ قلب. والفظ الغليظ والفظ الغليظ المراد والمراد بها هنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك غليظ القلب أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لم فضوا. لو كنت سيء الخلق قاسي القلب سيء الخلق شال غليظ الكلام شو كلام عن غليظ الكلام قاسي القلب ومن سوء الخلق. نقص على التفسير اللي هو فسره غليظ القلب غليظ الكلام. الغليظ هنا المراد غليظ الكلام. تمام وغليظ القلب يبقى لو كنت سيء الكلام قاسي القلب صح كده. سيء القلب الخلق أي لو كنت سيء الخلق قاسي القلب عليهم لم فضوا عنك وتركوك ولكن الله جمعهم عليك ولا نجانبك لو تريف لقلوبهم. كما قال عبد الله بن عمرو: إني أرى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صحاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وقال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: أنبانا بشر بن عبيد الدارمي قال حدثنا عمار بن عبد الرحمن عن المسعودي عن أبي والابن أبي ابن أبي مليكة. ابن أبي. عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. حديث غريب. ولهذا قال تعالى فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييبا لقلوبهم. حدث الأمر يعني في الأمر إذا حدث تطيبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه. كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير فقالوا يا رسول الله لو استعرضت منها عرض البحر عرض البحر لا قطعناه معك. ولو سرت بنا إلى برك الغماد لا سرنا معك. ولا نقول لك كما قال قوم موسى ذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. ولكن نقول ذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. وشاورهم أيضا أين وشاوره صلى الله عليه وسلم وشاورهم أيضا أين يكون المنزل حين يرى منذر بن عمرو المعنق ليموت لقبه حين حتى لا أنا مش أنا أذكر أن يكون المنذر بن عمرو. قصدك الحبيب بن المنذر روايات حتى أشار المنذر بن عمرو بالتقدم أمام القوم وأشاره في أحد. منذر بن عمرو ما فيش المعنق ليموت لا لقبه المعنق ليموت حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموت بالتقدم أمام القوم إلى أمام القوم إلى أمام إلى أمام التقدم إلى أمام القوم لا المعنق ليموت معروف تألف ولا لا أصابه النقط قالوا ده النقط أي يبقى معنق المعنق سيموت المعنق يموت ضرب من السير عايز رايح يموت. وأشاوره في أهل في أن يقعد في المدينة أو يخرج العدو فأشار جمهور بالخروج إليهم فخرج إليهم وأشاوره يوم الخندق في مصالحة الأحزاب ثلث ثمار المدينة عبيد فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك. وأشاوره يوم الحدودة بأن يميل على ضرره المشركين فقال له الصديق إنا لم نجي لقتال عادل إنما جينا معتمرين فأجابه إلى ما قال وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبا وأهلي ورموهم وهم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنهم بمن والله ما علمت عليه إلا خير. واستشار عليا وسند في رفاعة البقر رضي الله عنه فكان صلى الله عليه وسلم سقط رأسه فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحيها. وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه أم من باب الندب تطيبا لقلوب على قولين. وأخذ الحاكم في مستدركه قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي ولا ابن المنادي. وشاورهم في الأمر هل تجب عليه المشاورة من باب التطيب قولان. بغدادي ولا منادي؟ نعم شيخ بغدادي. بغدادي وقد روى الحاكم في مستدركه قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي وقال حدثنا يحيى بن أيوب العلاف ويسرى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وشاورهم في الأمر. قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم قال صحيح عن عائشة الشيخين ولم يخرجا. وكذا روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نزلت في أبي بكر وعمر وكان حواري شاور أبا بكر وعمر وليس كل الصحابة وكان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وأبوي المسلمين. وقد روى الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد عن شعر بن حمشة عن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. وروى ابن مردوية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال مشاورة أهل الرأي ثم اتباعه. وقد قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر أبي شبه قال حدثنا يا حمد خير عن سفيان عن عبد الملك حميد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلم. يحيى بن بكير يحيى بن أبي بكير شيبان النحوي شيبان بن عبد الرحمن عبد الملك شيبان يحيى بن عبد الله بن بكير لا ابن أبي بكير يحيى بن أبي اسم الله يصغر. وقد قال ابن ماجه حدثنا أبو بكير أصغر من هذا أصغر قال وقد قال ابن ماجه حد شيخ ستة وقد قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستشار مؤتمن. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه النسائي والنسائي من حديث عبد الملك بأبسط من هذا. ثم قال يعني بأوسع أطول بأبسط من هذا منه. طيب ثم قال ابن ماجه حد بأبسط من هذا ثم قال ابن ماجه. على فكرة طبعات كثيرة جدا ومختلفة والنسخ حتى الخطية انت اسمع وصحح ما عندك حتى النسخ خطية مليان. اي نعم حاجة ده اصلا المقدمة فضاء القرآن دي في نسخ ونسخ لا. اي نعم. ثم قال ابن ماجه هذه المقابلة على المخطوطة الأزهرية ما أدير نزل بعدها اللي عمل بعدها 3-4 مرات عليه زوله على دول بس زوله على دول كمان 4 مرات بس كتير يا ابن كثير طبعا عايزين ابن كثير نفسه يكتبون لا لا لا تكاد تحصر. الله المستعان. ليه ابن حزم مجلد واحد. ثم قال ابن ماجه حدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا اسود وعمر عن شريك عن الاعمش عن ابي عمرو الشبري عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن تفرد به. شيخ عبد الكريم الخضير عنده اكثر من 100 نسخه خطيه من الكتاب واكثر من 100 نسخه مطبوعه من تفسير ابن كثير عشان تعبوا دي مطبوعه سنه 2009 هتلاقي بعدها كل سنه طبعه جديده طبعه جديده ويمكن اثنين كمان لو في ناس بتوعد بطبعات. وقال تفرد به قال وقال ايضا حدثنا ابو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زيد قال ابن هاشم عن ابن ابي ليلى عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استشار احدكم اخاه فليشير عليه تفرد به ايضا. وقوله تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله اي اذا شاورتهم في الامر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه ان الله يحب المتوكلين. وقوله تعالى ينصركم الله فلا غالب لكم ان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه الايه كما تقدم من قوله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ثم أمره المتوكل عليه فقال وعلى الله فليتوكل المؤمن. وقوله تعالى وما كان نبي أن يغل. قال ابن عباس ومجاهد وحسن وغير واحد من ينبغي لنبي أن يخون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مسعود بن واضح قال حدثنا أبو إسحاق البزري عن سفيان بن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فقادوا قطيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل أن يخون. سفيان بن خصيفة سيدنا. وقال ابن جرير حدثنا ابو محمد بن عبد الملك بن ابي الشواري وقال حدثنا ما حدث عنده سفيان عن خصيف وكمان ده خصيف عن ابن عباس عن كمان عن سفيان عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري. طب خصيف عن أكرمة أبو إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شواري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خصيف قال حدثنا مقسم عن ابن عباس يا درع أن هذه لا وما كان يبين أن يقول لنا ذات في قطيفة في الحمراء فوقدت يوم بدر. فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأكثروا في ذلك فأنزل الله وما كان النبي أن يقول له ومن يقول ليأتي من يقول يوم القيامة. وهكذا رواه أبو داود والترمذي جميعا عن قتيبة عن عبد الواحد بن زياد به. وقال الترمذي حسن غريب رواه بعضهم عن خصيف عن مقسم يعني مرسل ورواه ابن مردوية من طريق أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس قانه قال اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فوقد فأنزل الله تعالى وما كان النبي أن يقول وروي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم أو نحو. وهذا تنزيه له صلوات الله وسلامه عليه من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. وقال أوفي عن ابن عباس عن خصيف أحسن الله إليكم. وقال الضح وقال لو في عن ابن عباس وما كان النبي أن يقول أي بأن يقسم لبعض السرايا يترك بعضا. وكذا قال الضحاك وقال محمد بن إسحاق وما كان النبي أن يقول بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. فلا يبلغ أمته. وقرأ الحسن البصري وطاووس جاهد أضلح عن خصيف ابن هو سفيان بن سعيد الثوري عن خصيف بن عبد الرحمن على أكرمة جزر يا نعم نعم نعم. وقرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك وما كان لنبي أن يغل بضم الياء أي خان. وقال قتادة وربيع بن أنس نزلت هذه الآية يوم بدر وقد غل بعض أصحابه ورواه ابن جرير عنهما ثم حكى عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة يغل يعني يتهم بالخيانة لا ما لسه ما ثم قال تعالى وان يغلوا ليأتي بما غلى يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هذا دين شهد وعيد أكيد. وقد ورد السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك قال حدثنا زهير بن علي بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض تجدون رجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا فإذا قطعوا طوقوا من سبع أراضين يوم القيامة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن نمير عن ابن يحيى عن ابن هريرة والحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير أنه قال سمعت المستورد ابن شداد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وري لنا عملا ليس له منزل فليتخذ منزلا أو ليس له زوجة فليتزوج أو ليس له خادم فليتخذ خادما أو ليس له دابة فليتخذ دابة ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. هكذا روى الإمام أحمد. وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخر. فقال حدثنا موسى بن مروان الهارون رقي موسى بن مروان الرقي موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافى قال حدثنا الأوزعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن مستور بن شداد رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب الزوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر رضي الله عنه أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ على ذلك فهو غال أو قال سارق. قال شيخنا الحافظ المزي رحمه الله رواه جعفر بن محمد الفريابي عن موسى بن مروان فقال عن عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير وهو أشبه بالصواب. حديث آخر محمد أي عندي أبو جعفر أبو بكر جعفر أبو بكر جعفر قال أبو بكر أخبرته مين أبو بكر رضي الله ضعف بن عمران حديث آخر. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص بن بشر قال حدثنا يعقوب القمي قال حدثنا حفص بن أميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدكم يأتي يوم لا أعرفن صح كده هنا لا جزء التوكيد لا جزء هنا نهي يبقى لا أعرف لا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يعمل شاة لها ثغاء ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك ولا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يعمل جمالا له رغاء يقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك ولا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يعمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد فأقول قول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك ولا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من آدم ينادي يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك لم يروي أحد من أهل الكتب الستة. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة يقول حدثنا أبو حميد السعدي وقال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الذي يقال له ابن اللتوية على الصدقة فقال هذا لكم هذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل يبعث على عمل فيقول هذا لكم هذا أهدي لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم بشيء إلا جاء به يوم القيامة على قبته إن كان بيرا له رغاء وقته لا خوار أو شات تيعر ثم رفع يديه حتى رأى عفرة إبطيه، ثم قال اللهم البلوت ثلاثة. وزاد هشام بن عروة قال فقال أبو حميد بصرته بصر عين بصر به بصرته عيني بصرته عيني وسمعته أذني بصرته عيني وسمعته أذني. واسأل زيد بن ثابت أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة وعند البخاري. واسأل زيد بن ثابت من غير وجه عن الزهري ومن طرق عن هشام بن عروة كلاهما به عن عروة كلاهما عن عروة به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول. وهذا الحديث من أفراد أحمد وضعيف الإسناد وكان له مختصر من الذي قبله والله أعلم. معنى صحيح. نعم. حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن داود بن يزيد الأودي عن مغيرة بن شبل عن قيس بن أبي حازم عن قيس عن نعم عن أبي حازم لا قيس بن أبي حازم قيس بن أبي حازم عن الصحابة عن قيس بن أبي عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال تدري لما بعثت إليك لا تصيبن شيئا من غير إذني فإنه قول ومن يغلو ليأتي بما غلى يوم القيامة لهذا دعوتك فانظر عملك. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة والمستوري بن شداد وابي حميد وابن عمر. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير صح؟ عندي عن أبي زرعة عن ابن عمر وابن جرير. يا سلام. عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظم وعظم أمره ثم قال لو ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي باير لو رغاء فيقول لا أقول لا ألفي أن لا ألفي أن نعم لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي باير لو رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي فرس لها حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك لا ألفي أن أحدكم يجيء أن لا يجيء أن يغيثني يا رسول الله في حياتي يغيث لكن بعد موته لا يغيث وهذا يوم القيامة أصلا. فأقول يا رسول الله أغيثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. أخرجه من حديث أبي حيان به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد سعيد إسماعيل بن أبي خالد أنه قال حدثني قيس عن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من عمل لنا منكم عملا فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل فهو غل نعم غل غل الغل الذي في العنق الغل مصدر من الغلول فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقال فقام رجل من الأنصار أسود وقال مجاهد هو سعد بن عبادة ولا سعيد سعد اسمه سعد بن عبادة نقول لهم كده أخوه سعد بن عبادة أنا مصلحها سعيد يعني عندي سعد بس أنا مصلحها سعيد مش عارف ليه سعد بن عبادة قال مجاهد هو سعد بن عبادة قبل جنبه علامة استفهام وتعجب حاجات غريبة جدا. قال مجاهد هو سعد بن عبادة كان ينظر إليه فقال يا رسول الله اقبل مني عملك. قال وما ذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقول ذاك الآن. في نسخة تانية سعيد بن عبادة مثلا أيوة أنا ما هي أنا قايلها من نسخة تانية من طبعة تانية وسعد بن عبادة عمل المقصود ده كان سؤالي برضه كيف قال عمل سعد أصلاً لم يتأخر حتى يلي عنه. سعد تأخر لكن في السقيف. السقيف. هكذا رواه مسلم. مسلم سعد. بقولها كذا وكذا رواه مسلم أبو داود من طريق إسماعيل بن أبي خالد. ما تحركوا كذا جابوا لنا الحديث. قال وأنا أقول. مسلم. هات هات مسند أحمد النسائي. ده رواية أحمد. ما استعمله عن عمل فليجب قليله وكثير، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. وكذا رواه مسلم وابو داود من طرق عن اسماعيل بن ابي خالد به. حديث اخر قال الامام احمد حدثنا ابو معاويه عن ابي اسحاق الفزاري عن ابن جريج انه قال حدثني منبوذ رجل من ال ابي رافع عن الفضل بن عبيد الله، ابن ابي رافع عبيد العبد عبيد الله عن الفضل بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي رافع رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر ربما ذهب الى بني عبد الاشعري فيتحدث معهم حتى ينحدر إلى المغرب. قال أبو رافع فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب. بينما وبين هكذا بالأصل، ولعله كان سقط لفظ كان مجاهد. أيوه لا عندنا بالهاء هنا مجالد مجالد بس عند مجاهد. فين مجالد ومجاهد هنا اصلا؟ ملوش ذكر لا هذا ولا ذاك. لعله روى الحديث. ايه صار عندك يا ها؟ لا مش غل، لا ما هوش غل بالضم، لا مش قايد يعني. قال له يأتي لي يوم القيامة فقال رجل من الأنصار أسود، قال مجاهد هو سعد بن عباد، كأني أنظر إليه. قال يا رسول الله اقبل عني عمل. فقال وما ذلك؟ قال سمعت تقول كذا نعم قال أبو رافع فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال أف لك فلازق في ذرعي، فكبر في ذرعي. هو إيه المرتين؟ ما أنا كررته. أف لك بعيد. فلازق في ذرعي كبر في ذرعي رواي. وتأخرت وظننت أنه يريدني. عندك إيه؟ كبر في ذرع. وفي فلازق في ذرعي. أنا كتب اتنين. لكن زبون عور بيقول فكبر في روعي مثلا. وتأخرت وظننت أنه يريدني. أف لك ماشي. عندك ايه؟ فلازق في درعي مصححة فكبر في ذرعي. ذرع اللي هو برضو رحمة الصدر يعني. ذرع وروعي. وتأخرت وظننت أنه يريدني فقال ما لك؟ قلت أحدثت حدثا يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال إنك قلت لي. قال لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها في النار. أعوذ بالله. حديث آخر قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج وكان ثقة قال حدثنا عبيد بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي الصادق عن ربيعة بن ناجذ بالذوي المعجم. عندنا جيه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الوابرة من ظهر بعير من المغنم ثم يقول ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكم إياكم والغلول، فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة، أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك، وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، إنه لينجي الله به من الأمن والغم، وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وقد روى ابن ماجه بعضه عن المفلوج به الخيط والمخيط. مش المخيط. نعم المخيط ده المخاط يعني الذي خيطه قد خيطه. نعم أحسن. أما المخيط الإبرة الآلة يعني حتى الشيء الذي ليس له قيمة. هذا المعنى صغير. حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهل يوم القيامة. حديث آخر قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مطرف عن أبي الجامع عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق أبا مسعود له ألفي أنك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل صدقت له رواء قد غللت. قال إذا لا أنطلق قال إذا لا أكرهك. تفرد به أبو داود. حديث آخر قال أبو بكر بن مرضوية أنبانا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال أنبانا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال أنبانا عبد الحميد بن صالح كلها أخبار المختلف. قال أنبانا أحمد بن أبان عن عرقمة بن مرثد عن ابن بريدة مش أبي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحجر يرمى به في جهنم فيهوي 70 خريفا ما يبلغ قعرها ويؤتى بالغلول فيقذف معه في الغلول فيقذف معه ثم يقال لمن غل به ائت به فذلك قوله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا كلمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو قال عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. يا ابن الخطاب اذهب فنادي الناس إذ أب يا ابن الخطاب فنادي يا ابن الخطاب اذهب يا ابن الخطاب اذهب لا ما هو ده اللي فسره بقى مجاهد أو مجالد عندك إيه عند أحمد إيه مجاهد هذا يعني هو تفسير منهم وليس التتوامى. يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وكذا رواه مسلم والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به وقال الترمذي حسن صحيح. حديث آخر عن عمر رضي الله عنه قال ابن جرير حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه حدثه أنه تذاكر عمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال لم تسمع رسول الله عليه وسلم حين ذكر أولول الصالح فمن غلى بعيرا أو شتم فإنه يحمله يوم القيامة. قال عبد الله بن أنيس بلى. ورواه ابن ماجه عن عمرو بن سواد عن عبد الله بن وهب به. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا فقال يا سعد إياك أن تجيء يوم القيامة بعير تحمله رواه رغاء. قال لا أقول ولا أجيء به. إن تصريح بأنه سعد بن عبادة. نعم أحسن الله إليكم. فأعفاه. ثم رواه من طريق عبيد الله عن نافع به نحوه. حديث آخر قال أحمد حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صالح بن محمد بن زائرة عن سالم بن عبد الله. إيه؟ أحسن الله. فسأل سالم طيب لسه. حديث آخر قال أحمد حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صالح بن محمد بن زايدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم فوجد في متاع رجل غلولا. قال فسأل سالم بن عبد الله فقال حدثني أبي عبد الله بن عبد الله عن عمر بن الخطاب ولا عبد الله بن عمر عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه. الحديث حديث ابن عمر لا. طيب قال واحسبوه قال واضربوه قال فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفا فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفا فسأل سالما فقال بيعه وتصدق بثمنه. وكذا رواه علي بن المديني وابو داود والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي. زاد ابو داود وابو اسحاق الفزاري وكلاهما عن ابي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد بن زائدة به. وقال علي بن المديني والبخاري وغيرهما هذا حديث منكر من رواية ابي واقد هذا. وقال الدارقطني الصحيح انه من فتوى سالم فقط. وقد ذهب الى هذا القول بمقتضى هذا الحديث الامام احمد بن حنبل ومن تابعه من اصحابه. وقد رواه الاموي عن معاوية عن أبي إسحاق عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال قال عقوبة الغال أن يخرج رحله فيحرق على ما فيه. ثم روى معاوية عن أبي إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضي الله. خلف أبو حنيفة لسه عليك. خلفه لسه جاي السطر اللي بعده. وخلفه ابو حنيف قال علي بن المدينة البخاري وغيرهما هذا حديث منكر من رواية ابي واقد هذا. وقال الدارقطني الصحيح انه من فتوى سلم فقط. وقد ذهب القول بمقتضى هذا الحديث الامام احمد بن حنبل رحمه الله ومن تبعه من اصحابه. وقد رواه الاموي عن معاوية عن أبي إسحاق عن يونس بن عبيد عن الحسن قال عقوبة الغال أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه. ثم روى عن معاوية عن أبي إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال الغال يجمع رحله فيحرق ويجلب دون حد المملوك ويحرم نصيبه. وخلف أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقال لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله. وقال البخاري قد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه أو يحرق متاعه والله أعلم. ما عندهم ما هو نفس كلام ما عندنا شيخ رواه الطبري عن معاوية ده بعد حديث آخر بعد حديث ثاني. نعم بعد حديث من ظل منها كثيرا صرف ظل منها بعين رجل شهر الطرف اليوم الطرف كل يوم القيام. مش كلمة عاجب حديث ابن مسعود ده لسه جاي حديث عمر ده يعني زيادة يعني دي كلام على الحديث. اقرأ. نعم. وقال البخاري قال البخاري وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه والله أعلم. تمام. وقد قال الإمام أحمد وحدثنا أسود معامر قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن خمير بن مالك أنه قال أمر أنا عندي جبير مصلحها خمير بن مالك. فيش حد اسمه جبير بن مالك. يا سلام. والله أعلم. نخلق قال أمر بالمصاحف أن تغير فقال ابن مسعود أمر بالمصاحف أن تغير قال فقال ابن مسعود من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغله فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. ثم قرأت من في رسول الله من فمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد ثم قال قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 مرة مرة ولا سورة سورة أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى وكيع في تفسيري عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم أنه قال لما أمر بتحريق المصاحف قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس غلوا المصاحف فإنه من غل يأتي ما غل يوم القيامة ونعم الغل المصحف ولا هنا بقى إيه الغل صح ونعم الغل المصحف يأتي ونعم الغل المصحف يأتي به أحدكم يوم القيامة. وقال أبو داود عن سامورة بن جندب كده صح مفيش إسناد. وقال أبو داود عن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس فيجوز بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا كان مما أصبناه من الغنيمة. فقال سمعت بلالا ينادي ثلاثا في النص قال نعم. قال فما منعك أن تجيء؟ فاعتذر إليه فقال كلا أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. وقوله تعالى فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوانه وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه الآيات لها نظائر كثيرة في القرآن، كقوله تعالى فمن يعلم أن منزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، كقوله فما وعدنا وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا الآية. ثم قال تعالى من درجات عند الله، قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيد لا أبو عبيدة قال عبيدة أنا عمل دائرة على التاء إنه لما ألحق بالكسائي عبيد اللغوي أبو عبيدة لغوي أبو عبيدة معمر معمر بن سلمة مع الكسائي. فقال أبو عبيدة الكسائي منازل يعني متفاوتون في منازلهم، درجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، كقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا آية، ولهذا قال تعالى الله بصير بما يعملون أي وسوفيهم إياها لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا بل يجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله وجلسته والانتفاع به، كما قال تعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها من جنسكم، وقال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. وقال تعالى ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون طعاما وامشوا في الأسواق. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا لنوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليه خمير. وقال تعالى فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال تعالى يتلو عليهم آياته عن القرآن ويزكيهم أي أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكوا نفوسهم وطهورا من الدنس والخبث الذي كان متلبس به في حال شركهم وجاهليتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة، كانوا من قبل أي من قبل هذا الرسول في آل مبين أي لا في غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسي بعيد عن السمعين. إن الله على كل شيء قدير. قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الله وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يقول تعالى أولما أصابكم مصيبة وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر، فإنهم قاتلوا من المشركين سبعين قاتلا وأسروا سبعين أسيرا قلتم أن هذا أي من أين جرى علينا هذا قل هو من عند أنفسكم. قال ابن أبي حاتم ذكره أبي أنبأنا قال أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبي أنبأني دي عند المتأخرين أنا على طول قال كله هنا كده نكملها يعني هي بتبع ابنا قال أخبارنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قرادة أبو نوح قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد من العام المقبل يعوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفذاء فقتل منهم سبعون وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وكسرت رباعيته وهوشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه. فأنزل الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غزوان وهو قراد أبو نوح

فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. انفرد به مسلم من طريق حماد. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان عن محمد بن علي بن ربيعة السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له تمنى علي. فقال أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى. فقال إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون. انفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر وهو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قتل يوم أحد شهيدا. قال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر أنه قال سمعت جابر رضي الله عنه قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه. فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه أو ما تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وقد أسنده هو ومسلم والنسائي من طريق آخر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال لما قاتل لم قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي وذكر تمامه بنحوه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير المكي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتولى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن يبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما بعدها هكذا رواه الإمام أحمد وهو ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق به. ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره وهذا أثبت. وكذا رواه سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وكذا قال قتالة والربيع والضحك إنها نزلت في قتل أحد. حديث آخر قال أبو بكر بن مردوية حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا هارون بن سليمان قال أنبانا علي بن عبد الله المديني قال أنبانا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نظر إلى رسول الله قال نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا وعيالا. قال فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحا. قال علي الكفاح المواجهة. فقال سلني أعطك. قال أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب عز وجل إنه سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال أي رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. قال ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سبيط الأنصاري عن أبيه عن سليط عن محمد بن سليمان بن سليط الأنصاري عن أبيه عن جابر به نحوه. وكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق علي بن المديني به. وقد رواه البيهقي أيضا من حديث أبي عبادة الأنصاري وهو عيسى بن عبد الرحمن إن شاء الله عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر ألا أبشرك؟ قال بلى بشرك الله بالخير. قال شعرت أن الله أحيا أباك أن الله أحيا أباك؟ فقال تمنى علي عبدي ما شئت أعطكه. ازاي الشيء مش بلغك يا جابر؟ نعم شعرت تمنى علي عبدي ما شئت أعطيك. وقال يا رب ما عبدتك حق عبادتك أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى. قال إنه سلف مني أنه إليها لا يرجعون. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن يرجع لا يرجع.